أيوة. مستحب ولا واجب؟ مستحب أم واجب هذا التجرد؟ مستحب أم واجب؟ ها؟ مستحب لأنه قبل الإحرام. من أين علمت بأنه مستحب؟ كيف فهمت من الكلام هذا أنه مستحب؟ أحسنت، يعني في عده له ضمن السنن كذا. وأيضا ها في شيء زدناه. من أين هذا؟ ظاهر كلام المتن أنه سنة. أيوة قلنا صدره بلام الأمر، قال وليتجرد محرم، فهذا قد يفيد الوجوب وإن كان عده ضمن السنة لصلافة الشعر، بس الشعر صلف. وليتجرد محرم ويتزير ويرتدي البياض ثم التلبية، وأن يطوف قادم والأدعية، طواف القدوم. طواف القدوم المذهب أنه واجب كذا. جمال ها سنة سنة. وقته يبدأ متى؟ وقته يبدأ قبل ينتهي وقته نهاية الفتحة، دخول وقت الإفاضة. دخول وقت طواف الإفاضة بس، بمجرد دخول الوقت، بمجرد انتصاف الليل يخرج وقت طواف القدوم. ها؟ وأن يكون قد وقف بعرفة. حسن. طيب. قال رحمه الله تعالى: وبات في منى بليل عرفة، وجمعه بها وبالمزدلفة بت، وارتحل فجرا وقف بالمشعر تدعو وأسرع وادي المحسري. وفي منى للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت مكبرا للكل، واقطع تلبية ثم اذبح الهدي بها كالأضحية، واحلق بها أو قصرا مع دفن شعر وبعده طواف الركن. وبعد يوم العيد للزوالي ترمي الجمار الكل بالتوالي باثنين من حلق ورمي النحر، أو الطواف حلق الظفر والحلق واللبس وصيد، ويباح بثالثين وطئ وعقد ونكاح، واشرب لما تحب ماء زمزم، وطوف وداعا وادع بالملتزم. قال رحمه الله تعالى: وبات في منى بليل عرفة، أي ومن السنن المبيت بمنى في ليلة عرفة، ليلة التاسع. فهذه سنة باتفاق، سنة باتفاق أهل العلم. والدليل على أنها سنة حديث عروة بن مبرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من وافى صلاتنا هذه، أي من صلى معهم تلك الصلاة وأدرك ليلة مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. فدل هذا على أن الحج من غير المبيت بمنى ليلة عرفة حج تام، لكن السنة أن يبيت بها تلك الليلة للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر وغيره خرج مع أصحابه ليلة الثامن وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء خمس صلوات. فيسن للحاج أن يبيت بمنى في هذه الليلة. قال: وجمعه بها، أي ويجمع بين الصلاتين اللتين تجمعان. وهذا الجمع إنما جمعه صلى الله عليه وسلم لأنه كان مسافرا وليس للنسك، فمن كان مسافرا جمع، ومن لم يكن مسافرا صلى كل صلاة في وقتها. والخلاف في استحباب الجمع من عدمه على ما مضى تفصيله في باب صلاة المسافر أيهما أفضل، لكن إن كان مسافرا جاز له الجمع. والحديث الذي وصف فيه حجه صلى الله عليه وسلم حديث جابر في صحيح مسلم لم يرد فيه ذكر الجمع، إنما ورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فالجمع للسفر وليس للنسك. وجمعه بها وبالمزدلفة بت، في المزدلفة بت وجوبا، يجب المبيت في المزدلفة، هذا هو معتمد المذهب من أقوال ثلاثة. القول الثاني أنه سنة، والقول الثالث قال به بعض متقدمين الشافعية، ابن خزيمة رحمه الله تعالى وابن بنت الشافعي أظن قال بأنه من أركان الحج. معتمد المذهب أنه واجب، وبالمزدلفة بت وارتحل فجرا، أي والسنة أن ترتحل من المزدلفة فجرا، هذا لغير الضعفة. فالسنة لغير الضعفة أن يبقوا في مزدلفة إلى طلوع الفجر فيصلوا بها بغلس في تلك اليوم، بغلس أي في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي صلاة الفجر بغلس إلا في ذلك اليوم، فإنه عجل بالصلاة لكي يتسع الوقت بعدها للوقوف والدعاء، ولم ينصرف صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حتى أسفر جدا كما في الحديث، حتى أسفر جدا يعني حتى ظهر الضوء جدا. فهذه السنة في حق غير الضعيف. أما الضعفاء من النساء والكبار ومن يحتاج إلى مرافقتهم فإن السنة في حقهم أن يرتحلوا بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء وللضعفاء أن يرتحلوا من مزدلفة حين طلع القمر كما في حديث أم سلمة. وعائشة رضي الله تعالى عنها بقيت معه في تلك الليلة، لكنها بعد ذلك قالت يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنت أنها فعلت كما فعل غيرها من النساء. وارتحل فجرا، وقف بالمشعر تدعو، أيوة من السنة أن تقف بالمشعر، والمشعر اسم المزدلفة، اسم المزدلفة كله، ويسمى الجبل المعروف قزح أيضا بالمشعر حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه وقف به وإلا فالمزدلفة كلها موقف كما أن عرفة كلها موقف. فيسن له أن يقف ويذكر الله تعالى ويهلل ويدعو حتى إذا أسفر الصبح مشى. هذا الدعاء أو هذا الذكر يشرع لكل أحد أتى مزدلفة، يعني حتى من انصرف في الليل، فإنه يستحب لهم أن يقفوا للذكر والدعاء قبل الانصراف. ليس في الحديث التي فيها الترخيص للضعفة إثبات هذا، لكنه لا يمنع أن يثبت فيه، إذ السنة للجميع. وقف بالمشعر تدعو، وهذا الوقوف بالمشعر والدعاء سنن، وما سبق من المبيت في منن والجمع بها من السنن، فأدخل فيها أو أدرج فيها واجبا وهو المبيت بالمزدلفة. وأسرع وادي المحسر، يعني أسرع المشي إذا أتيت وادي محسر للاتباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع المشي فيه على الناقة، أرخلها حتى تسرع، فيسن لكل من جاء ذلك المكان أن يسرع في المشي راكبا كان أو ماشيا، فإن كان ماشيا أسرع في مشيه، وإن كان راكبا أسرع في مشي دابته. والحكمة في ذلك كما يقول أهل العلم أن هذا الوادي نزل فيه العذاب على أهل الفيل، فيستحب الخروج منه سريعا. وادي محسر فاصل بين مزدلفة ومنى، يفصل بين مزدلفة ومنى، كما أن عرنة يفصل بين عرفة ومزدلفة. وهو اليوم معلوم حدود مزدلفة، إذا انتهت تجد اللوحات تؤشر إلى نهاية مزدلفة، نهاية مزدلفة، ما بين مزدلفة ومنى هذا محسر. وفي منى للجمرة الأولى رميت قبل أن ننتقل. الخروج إلى منى في أول البيت لما قال وبات في منى بليل عرفة وجمعه بها، نسينا أن ننبه إلى مسألة السنة في الخروج إلى منى متى يكون، هذا لم يذكره في الأبيات. السنة في الخروج إلى منى متى يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج ضحى وصلى بها كما قلنا الظهر والعصر إلى الفجر اليوم التالي، فهذه السنة. هذه السنة يقول العلماء في غير يوم الجمعة، الشافعية يقولون في غير يوم الجمعة. أما إذا كان يوم الثامن هو يوم الجمعة، إذا كان الثامن هو يوم الجمعة نظرنا في أحوال الخارجين، فإن كانوا مسافرين، إن كانوا مسافرين جاز لهم الخروج ضحا. كيف كانوا مسافرين؟ يعني لم يقيموا بمكة قبل يوم الثامن 4 أيام. أما إذا كانوا قد أقاموا مكة 4 أيام، نووا وليقاموا مكة 4 أيام قبل يوم الثامن اللي هو السابع والسادس والخامس والرابع كذا، فلو جاء الشخص يوم الثالث من ذي الحجة إلى مكة يوم الثالث ونوى أنه سيبقى في مكة إلى يوم التروية، فهذا صار مقيما لأنه نوى أن يقيم 4 أيام غير يوم الدخول يوم الخروج كذا. هذا المقيم له حكم، سنأتي إليه. إذا لم يحصل له هذا، يعني لم يقيم، لم ينوي الإقامة قبل يوم التروية 4 أيام، فهو لا يزال مسافر، لا يزال مسافرا. هذا المسافر يجوز له الخروج يوم الجمعة ضحا، يجوز، لأن الجمعة غير واجبة عليه، الجمعة غير واجبة عليه فيجوز، لكنه لا يستحب، لكنه لا يستحب. يستحب أن يصلي مع الناس ثم يخرج. أما المقيم، من كان قد أقام بمكة، من كان قد أقام بمكة فهذا لا يجوز له الخروج حتى يصلي الجمعة، لا يجوز له الخروج قبل فجر يوم الثامن حتى يصلي الجمعة. على المذهب كما سبق معنا من قبل أن المسافر لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر إلا إن كان سيصلي الجمعة في طريقه، إن كان سيصلي الجمعة في طريقه، وهو في منى لن يصلي الجمعة لأنه ليس بها من يقيم الجمعة بالشروط التي سبقت معنا في كتاب الجمعة، فلا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يصلي الجمعة. قال: وفي منى للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت. يقول: إذا وصلت إلى منى بعد الدفع من مزدلفة تبدأ أول ما تبدأ به برمي الجمار، لأن رمي الجمار هي تحية منى، فالسنة أن تبدأ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث جابر. وفي منى للجمرة الأولى رميت، الجمرة الأولى أي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، وهي التي ترمى في هذا اليوم للاتباع، بسبع رميات الحصى حين انتهيت، أي حين انتهيت إليها ترميها بسبع رميات، وهذا الرمي واجب كما سبق معنا من قبل في تعداد الواجبات، فيجب رمي جمرة العقبة. وقت هذا الرمي يبدأ بما قلنا بانتصاف ليلة النحر، لأنه الفائدة التي من أجلها رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء في أن يدفعوا من مزدلفة ليرموا قبل زحمة الناس، فإذا انتصف الليل دخل وقت هذا الرمي، ويبقى وقت الاختيار إلى غروب الشمس من يوم النحر، يبقى وقت الاختيار إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، فإن فاته رمه في اليوم التالي. قال: بسبع رميات، يعني يشترط أن يرمي كل حصاة برمية، فإن رمى حصاتين أو أكثر برمية واحدة حسبت واحدة للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع رميات. الحصى إشارة إلى ما يرمى به، فإنه لا بد أن يكون من الحصى أي من الحجر، أي من الحجر بجميع أنواعه. أما ما ليس من الحجر فلا يجوز الرمي به كسائر المعادن. مكبرا للكل، أي يكبر مع كل حصاة يرميها للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة كما قال جابر، يكبر مع كل حصاة. واقطع تلبية، أي بالشروع في الرمي، الشروع في الرمي إن كان قد بدأ به فهو شروع في التحلل، لأن أعمال يوم النحر كما سيأتينا يتحلل بها، التحلل الأول والتحلل الثاني. فشروعه في أعمال يوم النحر شروع في أعمال التحلل. وقد سبق معنا الكلام لما كنا نتكلم عن التلبية أن التلبية لها آخر كذا، يبدأ وقتها بالإحرام بالنية ويخرج وقتها بالشروع في الطواف في حق المعتمر كذا، لأنه بالطواف يكون قد شرع فيه التحلل، وبالشروع بالتحلل بالنسبة للحاج يوم النحر. فإن كان بدأ برمي الجمار، إن فعل السنة فبدأ برمي الجمار، فإنه يقطع التلبية عند أول حصاته، لأنه بهذا يكون قد شرع في أعمال التحلل. إن عكس الترتيب فبدأ بغير رمي الجمار، كان بدأ بالطواف، فيقطع التلبية أيضا مع الشروع في الطواف، لأنه يكون قد شرع في أعمال التحلل. واقطع تلبية ثم اذبح الهدي بها كالأضحية، أي بعد رمي الجمار السنة أن يذبح الهدي، أن يذبح الهدي إن كان من يلزمه هدي، وسيأتينا من يلزمه الهدي هو المتمتع أو القارن. أما المفرد الذي استحبه علماؤنا هنا، الذي استحبه هنا، فإنه لا يلزم صاحبه هدي، لكن اذبح الهدي إن كان من يلزمه، إن كان من يلزمك هدي، أو كنت قد أهديت هديا مستحبا هديا نافلا، ثم اذبح الهدي. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه نحر الإبل والحجام جالس، الحلاق جالس ينتظر يعني. ثم اذبح الهدي بها كالأضحية، وصف هذا الهدي يقول ما يجزي في الأضحية، ما يجزي في الأضحية يجزي هديا، فيشترط أن يكون من الضأن ما أجذع كذا، ما أجذع، ومن المعز ما تم سنتين على المذهب، على المذهب ما تم سنتين. سأتينا إن شاء الله المسألة في كتاب الأضاحي. ثم اذبح الهدي بها كالأضحية واحلق بها أو قصرا، أي ثم أتبع ذلك بالحلق أو التقصير. هذا الترتيب هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق. فالسنة أن يفعل هذا، لكنه إن قدم أو أخر فقد سئل النبي عليه السلام عن تقديم بعض الأمور، قال ارمي ولا حرج، في حق من قال حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال عبد الله بن عمر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، فلا حرج في التقديم والتأخير، لكن السنة أن يفعل هذا. وحلق بها أو قصرا، هذا التخير للرجل، أما الأنثى فإنها لا تخير بين الحلق أو التقصير، فإنه لا يشرع لها إلا التقصير، أما حلقها فإنه متردد بين الكراهة والتحريم. في الأبيات التي كنا نسمعها الآن عدوه من ماذا؟ من المكروهات، وهذا الأقوال المسألة. الذكر يخير بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل لدلالة الحديث، النبي عليه السلام دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة. وهذا الحلق قد سبق حكمه في أول الكتاب عندما كنا نتكلم عن أركان الحج كذا، فإنه لا بد من فعله، لا بد من فعله. يبدأ وقته بانتصاف ليلة النحر أيضا، لأنه من أعمال يوم، من أعمال يوم النحر، لكن لا نهاية لوقته بعد ذلك. القدر المجزي في هذا الحلق أو التقصير سبق أيضا الحديث عنه بأنه أقل، يعني أقل ثلاث شعرات، ويستحب له أن يعمم جميع الرأس خروجا من الخلاف والاتباع، خروجا من الخلاف والاتباع. واحلق بها أو قصرا، بها أي بمنى، بها أي بمنى، وهي مكان التحلل. وقد ذكرنا أيضا من قبل أن المعتمر يستحب له أن يحلق ويقصر في مكان تحلله، يعني حيث انتهى نسكه وبدأ التحلل، والحاج كذلك، فالمعتمر يستحب له أن يحلق ويقصر على المروة، والحاج يستحب له أن يحلق ويقصر في منى. ولذلك قال الشيخ هنا واحلق بها أي بمنى أو قصرا مع دفن شعرين، أي مع استحباب دفن الشعر كسائر الفضلات كالأظافر ونحوها. وهذا ليس من خصائص الحج في الحج وفي غيره. يستحب جملة من الآثار مروية عن السلف، يستحب دفن ما قص من الشعر حلق وكذا ما قلي من الأظافر مع دفن شعر، وبعده طواف الركن، أي والسنة بعده أن يطوف طواف الركن وهو طواف الإفاضة، والسنة أن يطوفه يوم النحر ضحا، السنة أن يطوفه يوم النحر ضحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر وعاد إلى منى، صلى الظهر بمكة وعاد إلى منى وصلى الظهر بها ثانية، فدل هذا على أنه رجع إلى منى في وقت الظهر أيضا. فيستحب أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر ضحا، لكن إذا أخره فليس لوقته آخر. أما ابتداء الوقت فكغيره من أعمال يوم النحر، يبدأ الوقت بانتصاف ليلة النحر، فهذه إذن أربعة أعمال يؤديها الحاج يوم النحر: الرمي لجمرة العقبة، والنحر، والحلق والتقصير، وطواف الإفاضة. والسنة أن ترتب هكذا، السنة أن ترتب هكذا، واضح؟ لكن إن قدم وأخر لا حرج، ولو كان بادئا بالحلق أو بالحلق والتقصير، ولو كان بادئا بالحلق والتقصير. قال: وبعد يوم العيد للزوالي ترمي الجمار الكل بالتوالي. بعد يوم العيد أي بعد يوم النحر في أيام التشريق الثلاث لمن تأخر، وبعد يوم العيد اليومين الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، بشرط التعجل الذي سبق الإشارة إليه، وهو أن ينفصل عن منى قبل أن تغرب الشمس إلا إن كان مشتغلا بالارتحال. فمن تعجل وجب عليه أن يرمي يومين، ومن تأخر وجب عليه أن يرمي ثلاث. قال: ترمي الجمار الكل، يعني ترمي الجمار الثلاث بالتوالي، أي مرتبة، فيجب عليه أن يرميها مرتبة، يبدأ بالصغرى وهي أقربها إلى مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى. وهذا الترتيب شرط في صحة الرمي للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فلو عكس الترتيب، لو عكس يعني بدأ من العقبة، صح له رمي الصغرى، ووجب عليه بعد ذلك أن يعيد رمي الوسطى والكبرى كذا. فشرطه الترتيب، أما الموالاة بينها فمستحبة، الموالاة بينها مستحبة. لو فرق الرمي فالرمي صحيح، لكن السنة أن يوالي. ومن السنة التي لم يذكرها رحمه الله تعالى في مسألة الرمي الوقوف للدعاء، الوقوف للدعاء كما تعلمون يستحب أن يقف بعد الصغرى وبعد الوسطى يدعو ويطيل الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف قدر سورة البقرة. ووقع الخلاف هل يستحب له أن يقف بعد الكبرى أو لا، والسنة لم ترد به، والسبب واضح، فإن الدعاء داخل العبادة أفضل من الدعاء دبرها، فهو إذا دعا بعد الصغرى والوسطى داع خلال العبادة، أما الكبرى يكون قد فرغ من هذه العبادة. قال: باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حل قلم الظهر، والحلق واللبس وصيد. هذان البيتان إشارة إلى نوعي التحلل، نوعي التحلل. التحلل في الحج نوعان: تحلل أصغر وتحلل أكبر، التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يقصدون به يا جمال أنه يباح له كل شيء به من محظورات الإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن، إلا النساء وما يتعلق بهن من عقد وغيره، هذا التحلل الأول يباح فيه كل شيء إلا النساء. والتحلل الثاني يباح ما بقي، يباح ما بقي، فيباح له النساء. لماذا يحصل التحلل الأول؟ يقول: باثنين من ثلاثة، أعمال يوم النحر نحن عددناها كم؟ أربعة كذا، أربعة. واحد من هذه الأربعة لا مدخل له في التحلل، يعني لا يتوقف التحلل عليه، واحد من هذه الأربعة لا مدخل له في التحلل وهو الذبح النحر، لا مدخل له في التحلل، تقدم وتأخر. بقيت من الأربعة ثلاثة، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حل التحلل الثاني، حل التحلل الثاني. والدليل على هذا يعني على أنه يتحلل التحلل الأول حديث عائشة، فإنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمي حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت، فإن النبي عليه السلام بعد أن رمى وحلق لبس ثيابه وتطيب ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت. لماذا يعتبر الذبح أحد اختيارات؟ للاتباع، للاتباع، لا يترتب عليه تحلل الذبح تقدم أو تأخر، لأنه دم جبران على قول أو دم نسك قصد به مجرد التقرب. قال باثنين من حلق ورمي النحر، أي ورمي يوم النحر اللي هو رمي جمرة العقبة، أو الطواف مع السعي، الطواف مع السعي واحد، المتمتع باقي عليه سعي كذا الذي هو سعي الحج، والقارن والمفرد إن كان قد سعى بعد طواف القدوم فقد سعى، وإن لم يسعى فإنه يلزمه أن يسعى بعد هذا الطواف، لكنه لا يتحلل، لا يتحلل بطواف بلا سعي إن كان باقي عليه ماذا؟ إن كان باقي عليه سعي. فالطواف والسعي شيء واحد. أو الطواف حلق المظفر والحلق واللبس وصيد، يعني حلت محظورة الإحرام إلا النساء ما يتعلق بهن. قال ويباح بثالث وطء وعقد ونكاح، يباح بالثالث ما يتعلق بالنساء من الوطء والعقد والنكاح، هذا تتميم عطف المترادفات للتكميل. قال واشرب لما تحب ماء زمزم، فإن ماء زمزم لما شرب له كما قال عليه الصلاة والسلام، يشرب وينوي ذلك، يشرب وينوي به ما يريده، والسلف كانوا يشربونه للعلم والعمل كما ورد آثار كثيرة عنهم في هذا. أما الشفاء فالذي يظهر والله أعلم أنه يحصل ولو لم ينويه، ولو لم ينويه، لأنه من جملة الأدوية، والأدوية إذا تنولت لا يحتاج صاحبها إلى نية، لكن المقصود الآخر الظاهر أنه لا بد أن ينويه حين شربه. واشرب لما تحب ماء زمزم وطف وداعا، وطف وداعا، وقد سبق ذكر طواف الوداع في الواجبات كذا ببيان وقته، وقته يبدأ ب وقته يبدأ بماذا؟ أيوة، وقته يبدأ بالفراغ من المناسك، وقته يبدأ بالفراغ من المناسك، فإن من طاف الوداع ولا يزال متلبسا بالمناسك، يعني كأن يكون باقي عليه أيام في منى مثلا، لو قال شخص أنا سأنزل إلى مكة لأطوف طواف الوداع تمام، وأرجع باقي عليه يوم أو باقي عليه رمي الجمار اليوم، ولن أعود إلى مكة، سأتحرك من منى جهة الطائف، لن أعود إلى مكة كذا، فهذا لا يجزئ طواف الوداع لأنه طافه قبل وقته، وقته يبدأ بالفراغ من النسك، يبدأ بالفراغ من النسك وينتهي بما؟ بالخروج عن مكة مسافة قصر، فإذا خرج عن مكة وابتعد عنها مسافة قصر فاته طواف الوداع، وشرطه كما قلنا أن يكون آخر العهد كذا، أن يكون آخر العهد بالبيت كما في حديث ابن عباس، فإن مكث بمكة لغير الاستعداد للرحيل فإن هذا الطواف باطل، ولا إيش رأيكم؟ ها؟ هذا الطواف باطل، هذا الطواف صحيح لكنه معقود نفلا كذا، محسوب له نفل غير الوداع، غير الوداع. فيجب عليه أن يطوف ثانيا للوداع. وطوف وداعا وادعو بالملتزم، وادعو بالملتزم، الملتزم بين الركن والباب، بين الركن الحجر والباب. وقد وردت آثار منها ما هو مرفوع لكن فيه كلام، منهم من يحسنه منهم من ضعيفه، أما الآثار عن السلف فكثيرة. فيستحب الإنسان يأتي الملتزم من استطاع ويدعو. ثم انتقل بعد ذلك لبيان أحكام الدماء والفوات والإحصار، فقال رحمه الله تعالى: ولازم لمتمتع دم أو قارن إن كان عنه الحرم مسافة القصر. المتمتع الذي سبق بيانه وهو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج كذا، ثم حج من عامه، ثم حج من عامه، فهذا متمتع. والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيجب عليه هدي. وذلك قال: ولازم لمتمتع دم أو قارن. والقارن في اصطلاح الشرع متمتع أيضا، متمتع لأنه تمتع بجمعه نسكين بسفر واحد، جمع نسكين بسفر واحد، الحج والعمرة أداهما بسفرة واحدة، فهو داخل ضمن معنى التمتع العام. التمتع له معنيان: معنى عام يشمل المتعة الخاصة هذه والقران، ومعنى خاص وهو الذي دائما نتكلم عنه هنا، من تمتع، من اعتمر في أشهر الحج ثم تحلل ثم حج من عامه. فالمتمتع بالمعنى الخاص يلزمه دم، وكذا القارن للآية. شرط لزوم هذا الدم، شرط لزوم هذا الدم ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، كما قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والحاضر ضد المسافر، الحاضر يقابله المسافر، فحاضر المسجد الحرام هو من بينه وبين المسجد الحرام دون مسافة القصر. أما من كان بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر فهذا مسافر كذا، إذا جاءها جاءها مسافر. فمن كان إذا جاءها جاءها وهو حاضر هذا لا دم عليه. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الحاضر لا دم عليه، لكن يشرع له التمتع، يشرع له التمتع. فالفرق إذن بين الحاضر والمسافر لزوم الدم فقط، وليس عدم مشروعية التمتع كما يقول بعض أهل العلم. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يسافر أو ألا يرجع بعد العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أو إلى مثله. إذا عاد إلى الميقات الذي أحرم منه، أحرم بالعمرة مثلا من السيل ثم جاء مكة، ثم بعد أن فرغ من العمرة رجع إلى الميقات فأحرم بالحج من الميقات، فهذا قد سقط عنه دم التمتع، سقط عنه الدم. لكن هل يسمى متمتع أو لا محل خلاف بين العلماء. الشافعية يسمونه متمتعا لا يلزمه دم، متمتع لا يلزمه دم. فالحجاج الذين يذهبون إلى مكة أولا ثم يذهبون لزيارة المدينة ويحرمون من ميقات المدينة، هؤلاء لا يلزمهم دم، لأنهم قد سافروا إلى أبعد المواقيت. وشرطه كما سبق من قبل أنه لا بد أن يحج من عامه، لا بد أن يحج من عامه، فإن لم يحج من العام فليس بمتمتع. وشرطه أيضا أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج، أي أن يحرم بها في أشهر الحج. فإذا أحرم بها قبل أشهر الحج وأدى أعمالها في أشهر الحج فليس بمتمتع. أو قارن، وقد مضى وصف القران من قبل، صورته الأصلية وما عداها. القارن يلزمه دم كذلك. وهذا الدم عند الشافعية، أي دم التمتع ودم القران، دم جبران، دم جبران يعني الجبر النقص، فهو دم واجب، دم واجب للجبران. والقاعدة عندهم أن الدماء الواجبة لا يجوز الأكل منها، الدماء الواجبة لا يجوز الأكل منها، فلا يجوز المتمتع إن ذبح شاة واحدة أن يأكل منها لأنه دم واجب، ولا يجوز له أن يأكل من الواجب. وكذا القارن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان قارنا بلا شك، لكنه ذبح الواجب وزيادة، ذبح الواجب وزيادة، أهدى 100 من البدن كذا، 100 من الإبل، فكان مجموع ما أهدى ما أهداه كما في الحديث ما قدم به من المدينة وما قدم به علي من اليمن 100 من الإبل، نحر 63 بيده ووكل عليا ينحر ما بقي. فأكله صلى الله عليه وسلم لا يتعين أنه من الواجب، هذا كلام الشافعية، وأكثر أهل العلم يقولون يجوز بل يستحب المتمتع أن يأكل من هديه، لقوله سبحانه وتعالى فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والشافعية يحملون هذا على المستحب. وعند العجز عن هذا الدم صام من قبل نحره 3 أيام و7 في داره، إذا عجز عن هذا الدم لم يجده، لم يجد الدم أو لم يجد ثمنه، فهذا له بدل بدلالة الآية، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذه 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج يستحب أن تكون قبل يوم عرفة، يستحب على المذهب أن تكون قبل يوم عرفة، الحنابلة يقول يستحب أن يكون آخرها عرفة، يستحب أن تكون قبل عرفة يعني 8 و7 و6، فعليه سيحرم بالحج متى؟ ها؟ سيحرم بالحج متى؟ ليلة السادس حتى يقع الصيام من أوله في الحج، يستحب له ذلك، وإلا فإنه يجوز له أن يصوم عرفة، يجوز. أما تأخيرها إلى أيام التشريق فمحل خلاف حتى في المذهب، حتى الشافعية اختلفوا في جواز صيام أيام التشريق كما سبق معنا من قبل في كتاب الصيام كذا. ومعتمد المذهب أنه لا يصوم أيام التشريق ولو كان غير واجد للدم، و7 في داره، 7 إذا رجع، 7 إذا رجع، إذا رجع إلى أين؟ إذا رجع إلى أين؟ الآية قال الله عز وجل فيها ها إذا رجعتم كذا، إذا رجعتم، والسنة جاءت مقيدة لهذا الإطلاق، قال و7 إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. فاختلف أهل العلم هل هذا القيد مراد أنه لا بد أن يرجع إلى أهله، أم أن المقصود الرجوع عن النسك، الرجوع عن أعمال المناسك إذا فرغ من أعمال المناسك؟ فأكثر أهل العلم يقولون المقصود الرجوع عن المناسك، إذا فرغ من المناسك جاز له أن يصوم هذه 7. والشافعية يعملون بظاهر الحديث، يقولون لا بد أن يرجع إلى أهله، فلا يجوز له أن يصوم في الطريق، أي لا يجزئه، لو صام في الطريق في طريق الرجوع إلى أهله فإنها لا تقع عن 7 التي أمره الله عز وجل بها. فإذا رجع إلى أهله وكان لم يصوم 3 لزمه أن يفرق بين 3 و7 بمسافة الطريق، مسافة الطريق، لأن 7 لا يجوز له أن يصومها إلا إذا رجع إلى أهله، فيصوم 3 ثم يفرق بينه مسافة الطريق ثم يصوم 7. أما 3 و7 فالموالاة بينها مستحبة ليست واجبة، 7 في داره. وليحتلل لفوت وقفة بعمرة عمل، وليقضي مع دم. هذه مسألة الفوات، مسألة الفوات، من فاته الحج، من فاته الحج يعني خرج وقت الوقوف ولم يدرك هو الوقوف، لم يدرك الوقوف بعرفة حتى مضى وقت الوقوف فقد فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. الفوات إذا حصل ماذا يفعل الحاج؟ قال وليحتلل، يعني يجب عليه أن يتحلل، لأن هذه لام الأمر، فيجب عليه أن يتحلل، لماذا يجب عليه أن يتحلل؟ قالوا لأنه في مصابرة الإحرام للعام القادم مشقة، والمشقة مرفوعة بحكم الشرع. لو قال أنا سأصبر سأظل محرم حتى العام القادم وسأقف في العام القادم وأحج، يقول له لا يجوز لك ذلك، ولو فعلت ما أجزأك. فيجب عليه أن يتحلل عند الشافعية. ولذلك قال الشيخ هنا ول يحتلل، أي وجوبا يجب عليه أن يتحلل. يتحلل بماذا؟ قال يتحلل بأعمال العمرة، يتحلل بأعمال العمرة. هذا فاته الوقوف بعرفة، فاته الوقوف، لكنه يتمكن من الطواف والسعي كذا، فيتحلل بأعمال العمرة وإن كانت ليست عمرة، وإن كانت ليست عمرة حقيقة، لكنها في صورة العمرة. وليحتلل لفوت وقفة بعمرة عمل، يعني بأعمال العمرة، وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلقة والتقصير. فيتحلل بهذا مع دم، أي ويلزمه مع هذا دم، ويلزمه مع هذا القضاء، يلزمه القضاء ولو كان هذا النسك الذي فاته نافلة، ولو كان النسك الذي فاته نافلة. فالمتطوع بالحج إذا فاته الحج يجب عليه أن يقضيه، بخلاف المحصر، أو المحصر لا يلزمه القضاء كما سيأتينا بعد. المحصر من منع، من منعه العدو من الوصول، أما هذا فإنه فاته الحج بغير مانع، فإنه لا يخلو من تقصير، لا يخلو من تقصير، إنما فاته بسبب التقصير. وإذا كان كذلك فإنه كان مأمور في الأصل بإتمام النسك، لقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة إلى، فلما حصل منه التقصير حتى فات الحج لزمه أن يقضيه، وليقضي مع دم. ومحصر أحل بنية والحلق مع دم حصل، هذه مسألة الإحصار. مسألة الإحصار، من حصر عن الوقوف، من حصر عن الوقوف بعرفة أو عن الأركان الأخرى التي لا يمكن أن تؤدى إلا في تلك البقعة، فمن أحصر فإنه يتحلل. قال ومحصر أحل بنية والحلق مع دم حصل، يتحلل بنية، يحلق بنية التحلل ويذبح بنية التحلل. ولا بد من النية معهما، لا بد أن ينوي مع الاثنين أنه يفعل هذا بنية التحلل من النسك الذي هو فيه. فإن لم يجد الدم صام، صام 10 أيام، لكن هل يتحلل قبل الصوم أم يتوقف التحلل على الصيام؟ الشافعية يقولون له أن يتحلل قبل الفراغ من الصوم، أما في الذبح فلا يتحلل إلا بعد الذبح. ودليلهم على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية. والإحصار عند الشافعية مخصوص بإحصار العدو، أما المرض إذا حبسه المرض فإنه لا يكون محصرا عندهم. لما؟ قالوا لأن التحلل لا يفيده شيئا جديدا، لا يفيده شيئا جديدا، يعني لا يرفع عنه هذا المانع. هو مريض، هو مريض، فإذا تحلل فإنه بذلك لن يرفع عن نفسه هذا المرض، المرض باق، فليس محصر إذن، ليس محصرا. أما العدو فإنه يستفيد بالتحلل شيئا جديدا، يرفع عن نفسه مصابرة الإحرام ومفارقة هذا العدو، فإنه إذا تحلل رجع وترك هذا العدو فارتفع عنه ذلك الخوف فاستفاد. وجمهور أهل العلم يرون بأن المرض من أسباب الإحصار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإياك. حياة، تفضلوا يا شباب اللي عنده سؤال سريع. من في أعمال يوم النحر، في أعمال يوم النحر لا يقدم الطواف السعي على الطواف على المذاهب الأربعة. اتفاق المذاهب الأربعة. أنا ما قلت أنه إجماع، قلت باتفاق المذاهب الأربعة. المسألة فيها خلاف، بعض المحدثين يرون جواز، وبه يفتي بعض العلماء المعاصرين، يوم العيد للزوال أي لحصول الزوال. فرمي أيام التشريق، رمي أيام التشريق على المذهب كما هو مذهب الجمهور لا يجوز قبل الزوال للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال، يعني ينتظر الزوال فلا يرمي إلا بعد الزوال. هل يجوز الرمي قبل الزوال أو لا؟ المسألة بلا شك ولا ريب محل خلاف، بلا شك ولا ريب أنها محل خلاف، وينبغي أن يجرى أن يجري فيه الخلاف كغيرها من مسائل الفقه التي تجري فيه الخلاف. ويتعجب الشخص من شد بعض الناس في هذه المسألة، مع أنهم يتسامحون في خلاف أشد منها في أركان الحج، في بعض الأركان، وقت الطواف مثلا، وقت الوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة جرى فيه الخلاف، جرى فيه الخلاف. فلو وقف شخص قبل، لو وقف شخص قبل الزوال يوم التاسع، قبل الزوال يوم التاسع، صح حجه على مذهب الحنابلة، صح حجه على مذهب الحنابلة. لو خرج من عرفة قبل الزوال يوم التاسع ومضى إلى مزدلفة فحجه صحيح على مذهب الحنابلة. الخلاف في هذه أكد من الخلاف في رمي الجمار قبل الزوال وبعد الزوال، لأنه الأدلة من باب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم، قال لتأخذوا عني من، وهو ركن من أركان الحج، والرمي رمى بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم. فالخلاف بينهما قريب متقارب، أو يبغي أن يكون هناك أشد. لكن الذي يعني الذي يهم الآن مذهب الجمهور أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. واشتد الخلاف في أيام النفر، اشتد الخلاف في أيام النفر، سواء النفر الأول أو النفر الثاني. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه يجوز الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال، يوم النفر للزحام، للزحام. ومعتمد المذهب أنه لا يكون إلا بعد الزوال. أيوة. الزحام غير موجود، ما أدري الواقع هل الزحام غير موجود حقيقة أو لا. أنا في كل سنة أحج فيها أجد فيها زحام. لا لا أصلا لا، في أمر مهم بعض الناس يأتي يرمي في بعد الزوال أو بعد العصر أو كذا، يقول ما في الزحام، ما في الزحام، لأن الناس قد عملوا بفتوى من أجاز الرمي قبل الزوال. لو الناس كلهم يجتمعون ليرموا بعد الزوال ما كان الحال كما تراه أنت الآن، ما كان الحال كما تراه أنت الآن. فالخلاصة أن هذه المسألة من موارد الاجتهاد بلا شك، أولا من موارد الاجتهاد، وموارد الاجتهاد لا إنكار فيها على المخالف، لا إنكار فيها على المخالف. فإذا كان المخالف يعتمد فيها على بعض الآثار، طبعا في المسألة آثار وإن كانت ضعيفة، آثار عن ابن عباس المصنف وغيره، إذا كان يعتمد فيها على بعض الآثار ويعتمد فيها على النصوص العامة في الشريعة، النصوص الرافعة للحرج، النصوص الرافعة للحرج، فإن الاجتهاد هذا قريب والله أعلم، ما هو بعيد، لكن الأحوط الله يرمي الإنسان بعد الزوال. الشافعية مثلا من مسائل، يعني الشافعية يجيزون الرمي ليلا، الشافعية يجيزون الرمي ليلا إلى الفجر، رمي كل يوم إلى فجر اليوم التالي، خلاف الجمهور، خلاف الجمهور. وأين الدليل من فعله صلى الله عليه وسلم على الرمي ليلا؟ ما فيش دليل على أنه رمى ليلا، غاية ما يستدل به رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت. الجمهور يحملون على أنه بعدما أمسيت أي بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال مباشرة. فالصحابي هذا يقول له أنا تأخرت عنك فرميت وقت المساء، هذا مذهب الجمهور. فكما يسعى الخلاف في هذه المسائل يسعى الخلاف في المسائل الأخرى. صلى الله عليه وسلم على نبينا. قلنا وليقضي أي وجوب الحاجة التي فعلته ويجب الفور في قضائه إن كان تطوعا، إن كان فرضا بقي في ذمته كما كان، هذا ما اعتمد ابن حجر وجرى شراح النظم على ما في شرح المنهج من هذه على من وجوب القضاء على الفور فرضا كان أو نفلا. يقول من فاته الحج، من فاته الحج، قلنا نحن اتفقنا من فاته الحج ايش عليه يا جماعة؟ يتحلل ودم ويقضي. أيوة، وعليه القضاء كذا، وعليه القضاء، عليه القضاء. متى نقول إنما عليه القضاء؟ إذا كان هذا النسك الذي فاته نافلة، النسك الذي فاته نافلة. أما إذا كان قد أحرم بحج واجب سواء كان حجة الإسلام أو نذر، واضح؟ إذا كان حج واجب فالقضاء هذا في الحقيقة إنما هو أداء لما في الذمة، أداء لما في الذمة، لأنه ذاك نفسه الذي فاته أصلا كان ماذا؟ كان واجب، ففاته ذاك الواجب، فلا يزال واجب إذن في ذمته، واضح؟ هذا المعنى اختلفوا من أجله في مسألة الفورية. الذي كان في ذمته أصلا، الذي كان في ذمته نسك واجب، هل وجب في ذمته على الفور ولا على التراخي؟ إيش المسألة كانت عندنا مقررة؟ التراخي. ها؟ المسألة كانت على التراخي كذا. فهو الآن إنما فاته ما لا تزال الذمة مشغولة به، فلا يزال مشغول به على الوجه الذي كان مشغول به قبل الفوات، واضح؟ بعضهم يقول لا، ما دام قد فاته فإنه يلزمه، يلزمه الفور مطلقا لأنه كان قد شرع، كان يلزمه، كان واجب على التراخي ما لم يشرع فيه، واضح؟ فإذا شرع وفات لزمه على الفور، ولم يختلفوا في مسألة من فاته نافلة فإنه يلزمه على الفور. هذا خلاص المعتمد، المعتمد عادة عندهم، سأل الله أن يقوي المعتمد. المعتمد عندهم وش هو المعتمد أصلا؟ المعتمد إذا اختلف ابن حجر مع الرملي رحمه الله تعالى واختصر يعني وانحصر هذا الخلاف بين الكتابين التحفة والنهاية، فالشافعية، شافعية الحجاز، شافعية اليمن، شافعية العراق، هؤلاء كلهم يعتمدون كلام، كلام ابن حجر، وشافعية مصر والشام ومن شابههم يعتمدون كلام النهاية، لكنهم يتفقون جميعا على أن المقلد له أن يأخذ بأحد الكلامين، يعني لا يختلفون لأن كلا الكلامين يجوز الأخذ به على أنه المذهب، على أنه المذهب، يعني يتخير بينهما، لكن اعتماد النسبة بحيث ينسب إلى الشافعية على الوجه الذي ذكرنا. ويقول باب ما يجب الاجتماع سقط، باب ما يجب الاجتماع الحاج، يقول هذا باب غير موجود في غالب نسخ هذا الباب لأنهم يتخبروا عليهم بعدهم. لا، الدماء هذا قد سبق الحديث عنه الآن، الدماء الواجبة سبق عنها مضمنا، اللي هو دم التمتع والقران، ودم الفوات، ودم ماذا؟ ودم الإحصار. وبقي، بقي كم من أنواع الدماء الباقية؟ نوعان، بقي نوعان، الدم الذي يذبح بارتكاب المحظور، والدم الذي يذبح مثلا في جزاء الصيد. فهو قد مضى الحديث عن بعضها، مضى الحديث عن بعضها، بل مضى الحديث عن جميعها في النظم، مضى الحديث عن جميعها لكنها مفرقة، تكلم عن الدم الواجب في ارتكاب المحظور، صح ولا لا؟ وتكلم عن الدم في جزاء الصيد. أنا أقول لكم تكلم باعتبار ما في ذهني، لأنه استأذي أصلا بمحظورات، بمحظورات الإحرام في الباب الذي يليه. على أي حال الدماء موجودة لكنها مفرقة.